نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلق طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. نرحب بحضراتكم أحبتي في الله في بيت عامر بالخيرات من بيوت الله تبارك وتعالى، سائلين المولى جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وعلى طاعته وفي بيته، أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من الناظرين إلى وجهه الكريم في صحبة النبي المصطفى في جنات النعيم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع شرح أصول الإيمان لفضيلة الشيخ ابن العثيمين محمد ابن الصالح العثيمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وعلى قلوبنا وعلى أسماعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وقدر الله عز وجل أن يكون أيضا بين أيدينا احتفال طيب مبارك. أخونا أحمد يونس الشرنوبي الذي بناء والعقد يبني دخله الذي يبني على ابنة كريمة الحاج محمد السنباري، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها زيجة طيبة مباركة ميمونة، وأن يصب عليهما وعلى الحضور جميعا من الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشنا ولا عيشهم كدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد تكلمنا، يعني نأخذ برضو النهاردة نوع أو صفة أو يعني خصلة من خصال الإيمان من أصوله، ثم نتكلم حول برضو نربط الإيمان بالعرس إن شاء الله، حتى لا يعني نجوع هذا أو ذاك. وإحنا كنا قد تكلمنا عن الإيمان بالله، ثم الإيمان به بالملائكة، وشرحنا بإيجاز واختصار يعني أنواع الملائكة وصفاتهم وقدراتهم وأحجامهم وأفعالهم ووظائفهم، وبينا فضل الله عز وجل عليهم، وكذا فضلهم تبارك فضلهم عليهم السلام جميعا في هذه الدنيا التي خلقها الله عز وجل. وأنا أريد أن أسأل سؤالا، أننا مهما وصلنا بعلمنا وقراءتنا وفكرنا عن كنه الملائكة وقدراتهم وأحوالهم، طبعا زي ما احنا قلنا لا نستطيع أن نقول إلا بما قاله إيه رب العالمين تبارك وتعالى، ولكن نحن بني الإسلام أبناء الإسلام المسلمون المؤمنون منا أناس الله عز وجل فضلهم على الملائكة، على رأسهم من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، العبد الذي يسعى في خدمة نفسه وإنفاق على نفسه وإنفاق على عياله، أي يكون في مؤنة أهله وقاعد شغال بالحلال ليل ونهار، وفي ضنك وفي كمد وفي تعب ليجمع لأولاده لقيمات من الحلال، ثم إذا نودي للصلاة كان مصليا، وإذا نودي للزكاة كان مزكيا، ولا يفرط ولا يقصر فيما أوجبه الله عز وجل عليه، حينما يقوم في جوف الليل يصلي، وعند أذان الفجر قام يصلي، الله عز وجل يجمع الملائكة ويباهي بهم عبده هذا، يباهي هذا العبد بهم هذا العبد، ويقول انظروا يا ملائكتي إلى هذا العبد اللي فضل طول النهار شغال وتعبان ويسعى على رزقه ليطعم نفسه وذويه وأهله من الحلال، وإذا نودي للصلاة كان واقفا بين يدي يسألني الرحمة والمغفرة ويعوذ بي من النار. أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيته ما سأل وأجرته مما استجار، أشهدكم أني قد غفرت له. فالله يباهي بك أيها الإنسان المؤمن المسلم الملائكة. وقلنا أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته نمرة ثلاثة وكتبه، الكتب والرسل الأخيرة والقدر خيره وشره واليوم الآخر والقدر خيره وشره. احنا النهاردة في الرابعة، الرابعة اللي هي الكتب، الإيمان بالكتب. طب الكتب اللي ربنا أنزلها كم كتاب؟ هما ما أنزلش إلا دول. يبقى ما تقولش خمسة، أنا أقول ربنا أنزل كتب وأنزل رسل لا يعلم عددها إلا مين؟ إلا الله. من أهل العلم من اجتهد بأحاديث وقال أن الله أرسل 124,000 نبي، قص علينا في القرآن كم واحد؟ 25 نبي ورسول. كم واحد أولي العزم؟ 25 أنبياء ورسل ليسوا من أولي العزم. طب أولي العزم بقى اللي هم مين؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. دول أولي العزم الخمسة. يعني إيه أولي العزم؟ يعني أصحاب الكتب. طب الكتب اللي أنزلت على إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب يبقى إبراهيم أنزل عليه الصحف، طب موسى الصحف، لا التوراة مكتوبة في الصحف، ماشي، يبقى التوراة، عيسى الإنجيل، محمد القرآن، الله، يبقى لسه واحدة اللي هي الزبور. الزبور ده ادنا لمين؟ وآتينا داود زبورا. يبقى الزبور ده على داود، مع ان داود مش من اولي مش من اولي العزم، لكن كلمة اولي العزم اي الرسل اللي هم اسسوا كيان جديد يخالف من كان قبله من من الرسالات اللي كانت اخرى، بيخالفوا في العناصر الاساسية، لا ما يخالفوش في التوحيد، انما يخالفوا في في الشرائع، أني قد جئتكم من ربكم، أني طيب بيقول لأحل لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. من اللي كان بيقول؟ سيدنا عيسى بيقول لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وهكذا وكذا وكذا، إلى أن قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ماشي، أيوة أحسنت. طيب يبقى هنا أما نيجي نقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هنا في خلاف، الخلاف قالهم كل الطعام كان حل لبني إسرائيل في الكتاب بتاعهم، زي القرآن عندنا النهاردة بيقول أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، مش كده؟ طيب قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مش كده؟ والمنخنقة، بعد الآية الثانية، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلت، الله، يبقى فينا تحريمه. ممكن كان عند بني إسرائيل يحل لهم كل الطيبات، طيب اللحمة من الطيبات ولا لا؟ من الطيبات. فيجي كتاب تاني، يجي مثلا التوراة، يجي بعد الصحف يقول لا هنحرم عليهم كذا، تشريع. يجي الإنجيل بعد التوراة يقول لهم لا أنا هحل كذا وحرم كذا، إلى أن جاء القرآن ختم على ذلك وهيمن عليه بقول الله عز وجل إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، يبقى خلاص كل طيب محيح حلال وكل خبيث حرمه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. طيب، بني إسرائيل كان عندهم مثلا أن الإنسان إذا أصاب ثوبه نجاسة يعمل إيه؟ يقصه طرف الجلابية كده هو ماشي، تعكت نجاسة، بلع طفحة تعكت نجاسة، الحل إيه؟ أقص طرف الجلابية وارميه ما يتغسلش. علشان كده كانوا شددوا على أنفسهم فشدد الله إيه؟ عليهم. جانا احنا بقى الدنيوس، النبي قال إيه؟ تراب أو شوية مية، النجس ده شوية مية يطهر، او التراب اللي انت لو انت ماشي كده ودين الجلابية بتاعك او طرف رجل البنطلون اتعك مية نجسة مثلا وانت ماشي في ارض فيها تراب وجع عليه تراب وتمسح كده في التراب، يطهر ولا ما يطهرش؟ يطهر خلاص، الى ان تجد الماء تم عامله كده بالايه، تم غسله كده بالماء وهكذا. ده يسر ايه؟ يسر الدين وسماحة الايه؟ الاسلام. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منهم إيه؟ وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. تصلي في أي مكان، النصراني ما يعرفش ممنوع يصلي إلا في الكنيسة، إن ما رحش يصلي في الكنيسة ما يصليش. اليهودي المعبد ما فيهش في المعبد ما يصليش. المجوسي المعبد بتاع النار، ما كانش في معبد النار ما يصليش، وهكذا. إنما أنت بتصلي فيه في أي مكان على وجه الأرض، حتى بقول لك تصلي في الطيارة وانت طاير بالطيارة فوق صلي، شوف لدرجة ايه، في السيارة تصلي، في العمارة تصلي، في البحر تصلي، في الأرض تصلي، في أي مكان. فأي امرئ أدركته الصلاة فليه فليصلي. يبقى دي نعمة من ربنا ايه على دي بقى الكتب. يبقى أنا عندي الكتب اللي أنزلها الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، لكن قص علينا منها ايه؟ خمسة. الصحف، التوراة، الإنجيل، الزبور، ثم إيه؟ القرآن، ومهيمنا على كل الكتب، ومهيمنا على كل الرسالات، ومهيمنا على كل الشرائع. كل الشرائع التي أنزلها الله، توراة وإنجيل وزبور وقرآن، تدعو إلى إيه؟ الدين فيها إيه؟ الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من الايه؟ من المشركين. طيب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى كل الأنبياء كانت ايه؟ تدعو إلى الإسلام، دين الإسلام. لكن إيه اللي كان بيختلف؟ الكتاب اللي هو إيه؟ الشرع، حلال كذا، حرام كذا، افعل كذا، ما تفعلش كذا، صلي خمس صلوات، لا تصلي الظهر والعصر، وهكذا. يبقى الشرائع دي، الزكاة كذا، الصيام كذا، كل هذه الأمور هي اللي تختلف بس. إنما هل اختلف نبي على أن الله واحد؟ في نبي اختلف؟ سمعنا ان في نبي قال الله اتنين؟ ابدا. في نبي قال ان اللي خالق الخلق حد غير ربنا، او الارزاق بيد احد غير الله عز وجل؟ طبعا الكلام ده كله كلام شركي وكلام باطل. طيب، لما نيجي نقول كتاب او الكتب، هي جمع ايه؟ جمع كتاب. وكلمة كتب وان تؤمن بالله وملائكته وايه وكتبه. أنا كإنسان مسلم لا يتم لي إيمان ولا أكون مسلما أو مؤمنا إلا يوم أؤمن بجميع الكتب اللي أنزلها الله. يعني أنا لما أقول أنا آمنت بصحف إبراهيم وعيسى التوراة الإنجيل وموسى التوراة وزبور داود وقرآن محمد ولا أؤمن إلا بدول بس، لا يتمليش إيمان كده، ما يتمليش إيمان. أما اللي يتملي بإيه؟ آمنت بكل ما أنزل الله من الكتب، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم لكن يجب الإيمان إيه بهم، الكتب الحقيقية. طب لو أنا جبت الوقت مثلا ما نيجي نقول النهاردة النصارى عندهم 400 إنجيل، في 400 إنجيل، ال400 إنجيل دول صحاح؟ لا، مش هو ده اللي أنزله الله، لأن اللي أنزله الله يأكد عليهم ها. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. خلاص، ويؤمن بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى موجود ربنا كتبه في التوراة وإيه والإنجيل، هم لا مش موجود بقى الكلام دلوقتي، حرف هذا ايه هذا الكلام. طب انا اؤمن باللي في ايدهم دلوقتي؟ لا، ما اؤمنش به، انما بؤمن بايه، اقول كده اؤمن بما انزله الله بالكتب الصحيحة الحقيقية اللي انزلها رب البرية جل وعلا على انبيائه. كذا اؤمن بجميع الشرائع التي احلها الله والتي فرضها الله والتي انزلها الله وتمم عليها بايه بالقرآن. يوم أنزل الله القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اليوم أتممت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وإيه؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، وأم أيل كمان، أي من جاهه، وأم أيل كمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كمل الآية، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيه؟ بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الكافرين. تاني، لأن هو لما يقرأ الكتاب الحق بتاعه ها بيقول في ايه، عندك نبي جاي اسمه محمد او احمد اذا جاءكم امنوا به، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا اتباعي او الا ان يتبعني. لو ان سيدنا موسى حي، النبي بيقول كده، لو ان موسى بن عمران كان حي دلوقتي ما فيش في ايدي اي حاجة اعملها غير انه يجي ويقول لي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، بماذا تتبعني، بماذا تأمرني؟ يبقى من امة مين؟ من امة محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا نؤمن ان عيسى عليه السلام حينزل، مش كده، في اخر الزمان، ولا مات ولا حي؟ اوى حد اوى في عقيدتك تقول مات، واليوم من دول طبعا اعياد الميلاد والقيامة، اوعى تقول مات. عقيدتنا يا جماعة من قبل الثورة ومن بعد الثورة، عقيدتنا من ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان عيسى عبد الله، ولا عندنا كلام تاني، ولا ابنه، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، لا اتجوز ولا خلف، الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم خلاص ولم يكن له كفوا احد. مش دي عقيدتنا ودي ايماننا؟ ما ينفعش انا بقى في اليومين اللي جايين، الاسبوع الجاي بقى وجامل، وراح اقول له المسيحي كل سنه وانت طيب، ربنا يا رب يكرمك وايه ويجعلها قيامه مجيده. ما ينفعش يا اخي، ما ينفعش. ليه؟ لانك لما تقول له كل سنه وانت طيب بتقر ان الاله مات وبعد 7 ايام قام، بتقر ده؟ قطعه بقى وهجره؟ لا، ما بنقولش كده، بس خليك مسلم، عقيدتك مؤمنه، عقيدتك مسلمه، عاد ما تغيرش فكرك ولا عقيدتك. ها، تواسيه؟ ايوه اواسيه. اعزيه؟ ايوه اعزيه. اهنيه؟ ايوه اهنيه فرحه وطرحه وكل شيء. ها، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين او يخرجوكم من دياركم ان ها تبروهم وتقسطوا اليهم، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من ديار وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. هو ده، طول ما هو معايا سليم اهلا وسهلا، انما راح اقول له تمام كل سنه وانت طيب عاش الاله، لا لا ما ينفعش الكلام ده، لان انا عقدتي في كتب السماويه كلها بتقول ايه، ان الله واحد وان الاسلام هو الدين الحق وما سوى المسلم لن يرى الجنه، اللي مش مسلم، لقوله تبارك وتعالى ها ان الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله ها فإن الله سريع الحساب. يبقى عندي أنا بؤمن بالكتب كلها الخمسة اللي أنزلها الله في القرآن اللي قال لنا عليها في القرآن وآخرها القرآن. القرآن عمل إباه جابها كلها فندها جميعا أتم النعمة على المسلمين وعلى العباد جميعا اللي في الأرض وقال هذا خير دين وهذا خير شرع وهذا خير كتاب أنزل القرآن وهذا خير نبي أرسل بس وهذه خير أمة أخرجت للناس. يبقى ده كلام ربنا هو كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه؟ بالرز واللحمة والبطاطس والطماطم ها؟ بالتجارة والمال والعربيات؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعدين قال إيه؟ ولو آمن أهل الكتاب، أي بمثل ما آمنتم به، ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الإيه؟ الفاسقون. طب مؤمنين بإيه؟ أيوة، في مؤمنين فيهم كتير جدا، مؤمنين بعقيدتنا، مؤمنين بإيماننا، مؤمنين بنبينا. إنما يبقى أنا كده المؤمن اللي ربنا آمن إيه؟ أمر به. طيب لو إنك آمنت بالقرآن وآمنت بالتوراة والزبور ولم تؤمن بالإنجيل، مسلم ولا كافر؟ لا يتحقق لك الإيمان، تكفر، لا يتحقق لك الإيمان. طب لو آمنت بقى بصحف موسى، بصحف عيسى، بصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور وكفرت بالقرآن، ده بالطمة الكبرى. هما بقى أما جاء أنا هنا أبقى أفصل عشان الإعلام بتوعي من دول عشان ما حدش يضحك عليك. الإمام محمد عبده، أنا مش هقول بقى الشيخ فلان والشيخ علان، الإمام محمد عبده الملك بتاع مصر جمع التلاتة، الإمام محمد عبده وجاب البابا بتاع الكنيسة وجاب حبر من أحبار اليهود تقيل قوي، قال لهم احنا عايزين نعمل حفلة كده والحفلة دي تكون حفلة شعرية أو حفلة سمر يعني، اقعدوا انتوا التلاتة كده مع بعض وقولوا لي المسلمين بيقولهم هم اللي عندهم الحق وانتوا اللي على باطل، والنصارى بيقولهم لا هم اللي عندهم الحق والباقي على باطل، واليهود بيقولوا هم اللي عندهم الحق والباقي على باطل. طب انتم اكبر تلات عمم في التلات ايه في التلات اديان اهو زي ما بيقول يعني، قولوا لي بقى مين فيكم على حق. كل واحد كده اقعدوا نظروا بعض، ما حدش استجر يقول لا، نظروا بعض كده وعرفوني. فقالوا طيب مين يبدا؟ قال اي حد يبدا. قالوا له لا، تعال ما نبدا بترتيب الايه الرسالات. اتفضل يا يهودي. ام اليهودي قال نحن آمنا بموسى ونؤمن أن الله كتب له إيه؟ ها؟ التوراة وكتبها بيده وأوحى إليه كذا وفعل له كذا وفعل له كذا، طب على بركة الله فنحن أصحاب الدين الحق. أم النصراني قال ونحن نؤمن بعيسى أنه ابن الله وأن الأب والابن وروح القدس وأنه مش عارف إيه وأنه قعد بقى يقول. طيب ماشي، ده إيمانك؟ أيوة. فقام الشيخ محمد عبده قال كلمتين وبس زي ما يقول، قال إن كانوا هم يؤمنون، اليهود يؤمنون بأن موسى نبي الله ورسوله فنحن نؤمن بذلك أن موسى نبي الله ورسوله، وكذا نؤمن أن عيسى نبي الله ورسوله. فإن كان اليهوديين اليهودية يعني هي دين الحق ودخلوا الجنة دخلنا معهم لأننا نؤمن بإيه؟ بموسى. وإن كانت النصرانية هي دين الحق فنحن نؤمن بعيسى ونؤمن بالإنجيل، فإن دخلوا هم الجنة دخلنا معهم. أما نحن الآن فنؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالقرآن، فإن دخلنا نحن الجنة لأننا أصحاب الحق لن يدخلوها معنا لأنهم آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد. يبقى أنا في كل الأحوال معهم، لو هم لا يخشوا الجنة أنا هدخل، لكن لو انا الحق وهدخل الجنة هم مش هي ايه مش هيدخلهم. ليه؟ لانهم امنوا بموسى وكفروا بمحمد، وامنوا بعيسى وكفروا ايه وكفروا بمحمد. ومن يكفر بالنبي محمد لن يرى الجنة ابدا ابدا، وهو في الاخرة من الايه من الخاسرين. يبقى هنا اما انزل الله القرآن هيمن على جميع الايه الاديان السالفة اللي هي السابقة. أما نقول بقى الأديان، ما نقولش دين الإسلام ودين اليهودية ودين النصرانية، لا، المقصود بالأديان إيه؟ الشرائع، الشرائع اللي هي أرسلها الله تحل وتحرم للعباد، وتخطط وتبين وتوضح لأهل هذه الملة ما يحل الله لهم وما يحرم الله إيه؟ عليهم تبارك وتعالى. طيب، وجمع الكتاب بمعنى إيه؟ جمع الكتب يعني جمع كتاب، والكتاب يعني ايه؟ شيء مكتوب. طيب التوراة مش كانت مكتوبة؟ ايوه مكتوبة على الواح. مين اللي كتبها؟ كتبها الله عز وجل بيده. ازاي؟ الله اعلم. لكن كتبها ايه؟ كتبها بيده لموسى، وكذا صحف ابراهيم. طب القرآن بقى، ما هو كتاب، مش القرآن ده كتاب؟ القرآن ده كتبه الله بيده أم خلقه كسائر المخلوقات؟ القرآن إيه؟ القرآن، شوف عقيدتك بقى، القرآن كلام الله غير مخلوق. ودي الفتنة اللي عذب من أجلها الإمام أحمد، وجلدت 300 جلدة وقطع من ظهره حتى مات بسببها، بسبب ان طلع علماء الكلام اللي هم زي شويه زنادقه، واللي هم المفكرين والمتفلسفين والمش عارف ايه اللي بالك في الموضوع، وكل واحد قال رايه الى ان وصلوا وقالوا ان القران مخلوق من خلق الله. جاب شويه العلماء ويجيب اهل السنه، ايه اهل السنه؟ العلماء التانيين علماء كلام بقى، اللي هم بتوع الفلسفه، عشان كده علم الفلسفه ما يعلمه الا ربنا، إلا لو كانت إيه؟ فلسفة إسلامية على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما فلسفة فلان وعلان ملناش فيها. طيب الفلسفة دي قالت إيه؟ قالت إن القرآن ده مخلوق. ما قدروش على الناس أبدا، أهل السنة ما قدروش على الناس دي أبدا. فمنهم من اللي كان بقى الخليفة للأسف المعتصم بدين الله وغيره، لكن اللي جلد الامام احمد مين؟ المعتصم، هو اللي جلد الايه الامام احمد. وبعدين الخليفه، ما هي دي المشكله، ان يبقى ولي الامر والخليفه مع الفكره، ساعه ما يبقى مع الفكره لو كانت الفكره غلط دمر. عشان كده نسال الله عز وجل ان يولي علينا خيارنا، عشان لو جالك واحد كده فاهم وعارف القرآن والسنة وعارف الدين انت هترتاح، لان مفيش اعظم من قرآننا، ولا اعظم من سنة نبينا، ولا اعظم من سيرته. بس عايزين نفهمها صح ونشتغل بيها صح، بلا افراط ولا تفريط، بعدالة بعدالة وبرحمة. شاهد مش قادرين على الامام على الخليفة ده ابدا. اجا الامام احمد والامام الشافعي اخر اتنين، فأدخل الإمام الشافعي أولا، قال له هتقول الحكاية إيه؟ من قال أن القرآن كلام الله اقطعوا رأسه على طول. أي عالم من العلماء يجي يقول القرآن مش مخلوق اقتلوه. فقتلوا مقتلة عظيمة في الناس. دخل الإمام الشافعي فاشتغل بالتعريض، عارفين التعريض؟ تورية اللي التجار بتوعنا بيعملوها لمن دول، يقول لك والله العظيم جيبي ده ما في ولا جنيه، والله ما في جيب الا شوف 50 جنيه، والفلوس فين؟ في الجيب التاني او في الخزنه. قال لك لا، ده مش تعريض، ده نصب، ده اسمه بقى مش تعريض، انما التعريض اللي اقوله لك ده الامام الشافعي هيقتل. فجابوه قال له ها ماذا تقول في القران؟ قال يا امير المؤمنين والذي لا اله غيره، ان القران والزبور والتوراه والانجيل وايه ان القران والتوراة والإنجيل والزبور هؤلاء الأربع، ورح مشاور على صوابع الأربعة، مخلوقون من عند الله عز وجل، ربنا اللي خلق دول، وبيقصد إيه؟ صوابعه الأربعة دول مخلوقين. حد ينكر؟ الخليفة قالوا طب سيبوه، هاتوا الإمام أحمد بقى. ما عادش إلا الإمام أحمد. ولو أن الإمام أحمد قال نعم القرآن مخلوق واستخدم التعريض، ضاعت الأمة إلى قيام الساعة، ضاعت الأمة. فالإمام أحمد دخل وهو معدي كده وخلاص، الناس سحبينه كده، فواحد قال له يا إمام اعلم أنك الآن أمة، لو ذللت ضاعت الأمة، فاتق الله في المسلمين، اتق الله اوعى تذل. فدخل الإمام أحمد قال له ايه ماذا تقول في القرآن؟ قال كلام الله، ائتوني بآية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بها. يا عم القرآن مخلوق؟ أبدا، القرآن كلام الله. يا عم القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله. أخذوه جلدوه كان مكان. وفضل المذهب ده هيشتغل بقى في البلد، والإمام محبوس والمذهب ده في البلد. يعني لو تم المذهب زي ما انت ما تتهونش بكلمة بتتقال، كلمة صغيرة يا عم مع الصعب عديها، لا ده لو بقت في دستور الأمة ومشت انت ما انتش عارف اللي جاي بعد كده ايه، خطير. لان انت لو فرطت في الثوابت والاركان الحقيقية والاعمدة اللي شايلة الأمة الإسلامية، النهاردة هتفرط في دي، بكرة هتفرط في دي، بعده هتتنازل عن دي، هتيجي في يوم من الايام ما تلاقيش اسلام اصلا. انما في ثوابت. عشان كده العلماء قالك ايه، في عندنا رخص، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكل الناس قال اه، بس خلي بالكوا يا جماعة، لو كل الناس اخذت بالرخصة مين اللي ياخد بالعزيمة؟ هيضيع الاسلام، هيضيع الدين. لازم يكون في مجموعة بتاخد بالايه، بالعزيمة. قال يعني ايه؟ قال اذا رأيتم الرجل يتتبع رخص العلماء فقد ضاع دينه. اللي قاعد كل حاجة يقول الرخصة دي، في رخصة دي سهلة، الاسهل الايسر، دي رخصة دي رخصة دي رخصة، هيجي في يوم ما يلاقيش ايه، ما يلاقيش اصول للدين، مش هيلاقي دين، هيلاقي ضاع الدين. طيب ما يدلوش على الفئة اللي مسكت الايه الدولة وبدأت تحدد شرائع الاسلام هتبقى ازاي، بان كلام الله ايه مخلوق. فجاء رجل مجنون، خلي بالك بقى، شوف ربك ولا يعلم جنود ربك إلا هو. العلماء احتاروا، الرجل ده راح مني اسم الوقته، فالرجل ده مجنون. الخليفة جابه بهلول، أحسنت، اسمه بهلول المجنون. بهلول ده لما تيجي تقرأ سيرته تحتار، ليه؟ عقل نصح للأمراء، بيتكلم بالحديث والقرآن لبلب. الله، قالوا امال ده مجنون ازاي؟ قالوا لا يا حاج، ده ما كانش مجنون، ده هو من شدة ما كان عاقل وحافظ ومذاكر وزي الفل، اجا الخليفة قال له تبقى قاضي القضاء، انا عينك قاضي. قالوا لا، قال له انت القاضي بتاع المدينة. قال له ما اقدرش ابقى قاضي. قال له لو ما بقيتش القاضي هسجنك وعذبك. يا اخي انا ما اقدرش ابقى قاضي، والله ان ما بقيت قاضي لم عذبك. قال طيب انا ما اقدرش اتحمل دي، راح اعمل ايه؟ راح جايب نبوت قصب وهو اعجب الخليفة كده، قال له عندك قصب؟ قال له جاب القصبة وراح عملها حصان وقال له طب اركب ورايا. قال له اركب وراي، اركب ورايا الحصان، وعمل فيها ايه؟ ها، وظل ان هو مجنون ويجري على الحصان بالله القصبة بتاعته دي ويقابل ناس وهكذا، حتى ينجي نفسه من فتنة الايه، انه يتولى امر. النهاردة في قتال على الرئاسة، النهاردة انا في البيت اخونا العريس بتاعي النهاردة مسؤول عن نفسه، حتى الآن لسه مسؤول عن نفسه، بس واحد مسؤول عن الظهر والعصر والمغرب. لما هيروح البيت هيصلي معنا العشاء دلوقتي، لما يروح البيت مسؤول عن عشاءين مش واحدة بس، أصبح مسؤول عن العشاء بتاعته والعشاء بتاعت مين. إن زوجتك في البيت ما صلتش أنت تتخصم منك، وأنت لازم تؤمر بالمعروف هناك. لازم لما تروح البيت بالليل طبختي هترسل، لا تلا صليتي، ادخل بيتك اول واسألها، اسأل الاولاد صلوا، مين اللي صلى ومين اللي ما صلاش، اللي صلى ياخد جنيه واللي ما صلاش ما ياخدش. هات اربع مصاصات لو عندك اربع اولاد، اربع مصاصات، اربع لبنات شكلس بملين، اربع جزرات، اي حاجة، وانت داخل مين اللي صلى؟ فلان. انا يا بابا. خد يا حبيبي، خد يا حبيبتي، اللي يصلي واللي ما يصليش مش هياخد النهاردة. يعيط ما يهمش، يعيط النهاردة لكن بكرة هيصلي أول واحد. علم أولادك الصلاة، اسأل في بيتك، لأنك مش هتسأل عن اللحمة والطعمية، اللي جاب سندوتش بطعمية بخمسين قرش زي اللي جاب كافيار بخمسمائة جنيه. المهم ان هم اكلوا على قدر استطاعتك وعلى قدر حالك. لكن اللي هيفرط في ركعة الوالد ده كلكم راع وكلكم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: الشباب والمال والعمر والعلم. اللي انت عرفت ان وعلمت ان الصلاة دي من فرائض الاسلام ومن اركان. ان الله سائل كل راع عما استرعاه اياه، حفظ ذلك ام ايه ام ضيع. لازم تبقى عندك دي النهاردة. ده مسؤول، مش اجري اقاتل علشان اشيل 86 مليون. من طلب شيء وكل اليه، ومن طلب الى شيء اعين عليه. نسأل الله ان يعين من وضعهم علينا، ان يعينهم على الحق وعلى الخير، وعلى ان يصلوا بنا الى شاطئ النجاة. مسؤولية. فالرجل عمل مجنون علشان ما يبقاش قاضي القضاء، عمل اهبل مجنون عشان ينجو بنفسه وينقو بها بعيدا عن هذه الفتن. فبهلول المجنون ده بقى الفتنة دي بقى كبيرة قوي. الحكاية دي ايه؟ الخليفة خلاص والمجلس التشريع هيتحط ويحط القانون وهنبدأ نمشي بقى عليه. فضيلة الأستاذ بتاع الأزهر، شيخ الأزهر يعني، عايز يدخل المذهب الخامس. احنا نايمين مشغولين في حتة والشغل شغال في حتة تانية. انت عارف المذهب الخامس اللي هو ايه؟ المذهب الجعفري. يعني ايه؟ الشيعي. يعني هيدخل المذهب الشيعي عندنا واحنا قاعدين. لو دخل المذهب الشيعي اللي مش عاجبه السني يروح يجيب شيعي. نزني بقى كل واحد يجيب له واحدة، ولو حد جاي يكلمه له استنى، ده متعة. هتبقى بزرميت. هنصلي من غير وضوء وهتبقى ميغة. ما هو بتضوش. صلاة من غير وضوء وحاجة زي الفل. والظهر والعصر والمغرب والعشاء ربنا مش فاضي عشان تروح كل شوية الجامع تصلي وتصيب مصلحتك. والله الكلام ده اللي بقول لكم اتقال لي شخصيا في لبنان. راجل جاي انا بصلي. صلي الظهر. بعد شوية نازل انا بصلي. قال انت بتصلي ايه؟ قلت له العصر. قال لي انت مش كنت بتصلي؟ قلت له الظهر. قال له هو الله فضلنا؟ كل شوية يجي لك تصلي الظهر وبعدين يجي لك تصلي العصر. قلت له مال؟ قال لي انت تروح بالليل بنصلي فرض مرة. فرض مرة يعني ايه؟ مرة واحدة. تروح بالليل تتوضى، الله اكبر الظهر، الله اكبر العصر، الله اكبر المغرب، الله اكبر العشاء، وتنام. تاخدهم كلهم مع بعض وربنا فاضي؟ مشغول. هيخش عندنا الكلام ده. اخد بالك؟ دهلول المجنون ده بقى مش راضي بالحالة دي، عارف المترتب على ذلك بعد ذلك ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النهاردة احنا يا اخواننا والله في ضنك لا يعلمه الا الله. اسأل الله ان يرفع عنا البلاء ويكشف عنا ما نحن فيه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ابدا. احنا مش قد الفتن. ما احناش قد، احنا شعب مسكين، شعب طيب مسكين. ام بهلول المجنون البلد هتروح في داهية. اعمل ايه؟ ام ركب القصبة بتاعته شي حصان. وكان مسموح له انه يدخل على امير المؤمنين في اي وقت، مسموح له، بيحبوه، كانوا يستجلبوا منه الحكمة. يا سلام. ياخدوا منه الحكمة. ومسك هارون الرشيد اداله حتة علقة في الحج وهو بيحج، اداله علقة. هات انت كده اقرأ حج هارون الرشيد وماذا قال له بهلول المجنون. اداله علقة وهو بيحج في منى وعرفات وكده. طبعا مش علقة ضرب، ده علقة أدب وأخلاق محمدية. حسسه إن هو أقل واحد في الدنيا، ما سابوش الله، ما ظل يبكي وأغمي عليه، ما غشي عليه مرتين، ما سابوش. يقول له اتق الله في الرعية، أه من كذا وأه من كذا، واديله بقى. أم داخل على الخليفة شي حصان وراح جرى على الخليفة: السلام عليكم يا أمير المؤمنين. راح قاعد يعيط. قال له مالك يا بهلول؟ قال له قاعد يعيط. قال له بتعيط ليه؟ قال له سيبني شوية. وقعد يعيط. فالخليفة قال له انت بتعيط ليه؟ قال له عظم الله أجركم يا أمير المؤمنين، بقاء لله. قال له بقاء لله؟ مين اللي مات؟ قال له القرآن، القرآن مات، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ويحك، فعلا مجنون ابن مجنون وهو القرآن يموت. قال له ويحك يا أمير المؤمنين، هل من مخلوق سيخلد؟ قال له لا أبدا. قال له كل مخلوق يموت؟ قال نعم. قال ومن الذي لا يموت؟ قال الخالق. قال كيف تحكم أن القرآن مخلوق ولا يموت؟ إن كان مخلوقا فقد إيه؟ فسوف يموت. ثم ركب الحصان وقال شي حصان وغيره وسابه قاعد لوحده يضرب كف على كف. قال سبحان الله، اجمعوا لي الناس اللي هي بتوع الفلسفة دول. وراح قايل لهم كلمتين بهلول المجنون، عفى عن الإمام أحمد وجلد التانين دول وشالهم سجنهم ووقف المذهب ده. ومن يومها صار الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة حتى الآن، إمام أهل السنة. فعقيدتنا إن الكتاب القرآن ده إيه؟ كلام مين؟ كلام الله. قالوا طيب، من أراد أن يكلم الله، اللي عايز يكلم ربنا ينفع؟ سهلة جدا، كلمه. ألا تظن أنه سميع؟ نعم. بصير؟ نعم. عليم؟ نعم. طيب قريب ولا بعيد؟ ها؟ يبقى قريب، مظبوط. معاك ولا لا؟ شايفك ولا لا؟ سامعك ولا لا؟ ايوه. عالم بحالك ولا لا؟ ايوه. سهل او انك تتكلم معاه؟ لا بواب ولا تذكره ولا اذن ولا تشحن كارت محمول. امال شويه ميه وان ما لقيتش شويه تراب، شويه ميه توضى، ان ما لقيتش اضرب كفك بالتراب ضربه واحده، نفض كده واعمل كده واعمل كده وقول الله اكبر، يفتح الباب على طول. احكي يا عبدي عايز ايه. يبقى تتكلم مع ربنا بايه؟ بالصلاه. من اراد ان يكلم الله فعليه بالصلاه. احكي له بقى واشكي له، قول اللي نفسك فيه باللغه العربيه الفصحى، لا باللغه اللي انت تفهمها. ما هو ربنا كمان بيفهم كل اللغات وبيعلم كل القلوب ويعلم بحالك ويعلم ما في صدرك، لا وما هو اخفى من ذلك كمان، اللي في نيتك اللي لسه ما فكرتش فيه. فاحكي له واشكي له وارفع اليه المظلمه اللي عندك وارفع اليه الخير اللي عندك واطلب ما شئت، واعلم انه لا يوجد في الكون احد يسمعك اكثر منه ويحبك اكثر منه ويقدر على تنفيذ ما تريد وتطلب اعظم ولا اقدر منه جل وعلا. هو الوحيد القادر على ذلك كله، فلا تسأل غيره أبدا. طيب يبقى من أراد أن يكلم الله عليه بالصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. ما هو القرآن كلامه، اللي بيقرأ مش إبراهيم ولا محمد ولا مش الشيخ اللي بيقرأ، ده اللي بيكلم مين؟ صوت الشيخ بكلام ربي، صوت الشيخ بس. لكن اللي بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مين اللي بيقول؟ أنا ما عرفش أقول الكلام ده والله. ليه؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلمات مش على قد ده بس، اقرأ القرآن وهات كلمة من القرآن وقعد فسر فيها آلاف الورقات من الكتب، كلمة واحدة بس تفضل تفسر فيها طول حياتك وعمرك يفنى، وما تقدرش تصل لكل معانيها وكل مغازيها وكل ما يريد الله عز وجل به. ليه؟ ما هو كلام الله. ما هو كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. لذلك الإيمان بالكتب يختص بأربعة أمور، عشان أخلصها بقى. الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. الكتب مش أقول الكتب بقى المكتوبة، أنا أكفر بالكتب المكتوبة، إنما أؤمن بالكتب المنزلة من عند من؟ من عند الله عز وجل. لو كانت التوراة أو الإنجيل اللي في أيدي النصارى واليهود دلوقتي هي فعلا المنزلة من عند الله فأنا أؤمن بها، إن كانت محرفة فأنا أكفر بها ما أؤمنش بها. طب هي محرفة ولا ما؟ الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل والصحف. ثلاثة تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة زي ما قلنا. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ. ده أنا عندي قضية تانية، قضية اسمها الناسخ والمنسوخ. يعني في آيات في الكتب، هنتكلم بقى على القرآن اللي بين إيدينا، في آيات في القرآن لم يعمل بها، ممنوع تعمل بها، لو عملت بقى تخش النار. آيات موجودة في القرآن إزاي؟ في أيوة إيه؟ حد يجيب لي آية. طيب ها يا لا لا ها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي لو أنت فكرت في حاجة حرام أو فكرت أنك يعني تعمل حاجة إيه، أول ما تفكر تاخد ذنب، أول ما تفكر يكتب لك ذنب. قلبك كده نفسك أنك أنت مش أنك أنت تعمل، خدت الذنب حتى وإن ما قلتش أو ما عملتش. الصحابة قالت له يا رسول الله هذا ما لا نطيق، فقال لو قلتم ها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لأنزل الله عليكم من البركات، فنزل قول الله عز وجل. ساعة النبي قال الصحابة قالت له سمعنا وأطعنا، فنزل قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طب دي الايه؟ مش النسخ. النسخ هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها. فكر زي ما انت عايز مش حسبك، لكن لما تعمل حسبك. يبقى نسخت ولا لا؟ ايوة الهم جدع. يبقى انا كده شغال معنا النهارده كويس. يبقى هنا نسخت ولا ما نسختش؟ نسخت. طب تعال يا أيها الذين أمنوا لا تقاربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الرأيك في الآية دي؟ يعني اللي بيقول أما تكون رايح تصلي العشاء ما تسكرش، لكن بعد العشاء اسكر اشرب اللي انت عايزه، وقبل ما تصلي الفجر ما تسكرش. طب وبعدين؟ قال ما هو ده التمهيد الأولاني قبل أي تحريم الخمر. طب الآية دي موجودة بس نسخت. الآية اللي نسختها يا عم الشيخ، الآية دي مكية، تعال خد اللي نسخها. الآية اللي جاية بعد كده الآية المدنية اللي بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر والأنصاب، الخمر هو والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم حرمت عليكم مش كده؟ والخمر وقال جاب الخمر ورحمة تنزل تاني، يبقى حرم ولا ما حرمش بعد كده؟ حرم. أخد من دي إيه؟ إن في عندي حاجة اسمها الناسخ والمنسوخ. يعني في حديث ممكن ينسخ بحديث آخر بالترتيب، وممكن تلاقي آية موجودة لكن ما يعملش بها منسوخة. الكلام ده موجود؟ أيوة. وفي كمان آية النسخ بيجي على أحوال، نسخ الحكم وبقاء النص. يعني ما عادش اللي احنا قلناها دي نسخ الحكم، ما عادش يعمل بالآية دي، لكن النص موجود ولا مش موجود؟ موجود. وفي آية تانية نسخ الحكم والنص، النص مش موجود واحنا ما نعرفش الآية كانت ايه. واحدة تانية بيقول ايه؟ نسخ النص وبقاء الحكم. ايه رأيك في دي؟ نسخ النص وبقاء الحكم. هتولي آية في القرآن بتقول الزاني يرجم، فيه؟ ما فيش خالص. لكن في بالحديث أيوة، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أنسيت صورة من القرآن كانت تعادل التوبة، كانت بتعادل صورة التوبة كبيرة نسخت. طيب وكنت أقرأ فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا بما كسب جزاء من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله. كانت موجودة دي. يبقى بقى الحكم لكن النص مش ايه؟ مش موجود. النسخ والمنسوخ ده علم تاني. كان علي بن ابي طالب يمر على المساجد زي عندنا كده، يمر على المساجد، فين إمام المسجد اللي بيخطب يوم الجمعة؟ يقول له إبراهيم طه ده، يقول له تعال أقف هنا، ماذا تعرف عن الناسخ والمنسوخ؟ يجاوب، هات لي شوية الآيات المنسوخة، الآيات كلها مش آية واحدة، بقاء النص فين؟ في كذا، الحكم فين؟ في كذا. لو أجاب يقول لهم يا جماعة ده يبقى يخطب بكم يوم الجمعة عادي، لأنه بيعرف الناسخ والمنسوخ. لو لم يجب الإمام علي يقول له إيه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له إيه؟ لو علمتك صعدت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت رأسك. ممنوع تخطب وأنت ما تعرفش الناسخ والمنسوخ، ممنوع. ليه؟ لأن عليه تترتب أحكام إما بالحل وإما بالتحريم لا يعرفها كثير من الناس. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. الفوائد على ما العريس يجي، مش عارف العريس فين، وصل العريس ولا لسه؟ هو اللي بيقول طب اخد ثلاث فوائد او اثنين بس من الايمان، فوائد الايمان او ثمرات الايمان بالكتب التي انزلها الله عز وجل. انا لما اؤمن بالكتب دي استفاد ايه؟ ايه اللي هيفيدني وايه اللي يعود علي من الخيرات؟ اولا اننا اعلم مدى عناية الله عز وجل بخلقه. شفت ازاي؟ شفت ربنا بيعتني بيك ازاي؟ بيحميك من المصائب ازاي؟ خايف عليك قد ايه؟ بيرعاك قد ايه؟ ها؟ بيصونك قد ايه؟ بيدلك على الخير؟ بيبعدك عن الشر قد ايه؟ بيقول لك حاسب الحرام ده اوعى تقرب منه لان ما فيش فيه خير ابدا، والحلال ده ادخل فيه وإياك انك تسيبه لان كله خير. الامام الشافعي قال هنا قال ايه؟ قال ما التصفحت في كتاب الله مرات ومرات فلم أجد آية أو حكما أو شيئا حرمه الله أبدا فيه ذرة خير أو منفعة للناس. فيش خير أبدا في الشر اللي ربنا حرمه. وبحثت فلم أجد في شيء أحله الله أي مثقال حبة من خردل من شر أو سوء، مصداقا لقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإلا ما كان النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن قبله ما كان الله لطيف بعباده أو رؤوف بالعباد. يبقى من تمام رأفة الله بالعباد ورحمته ولطفه أنه يرعاهم ويحوطهم به بعنايته وبشرعه عشان يدلهم على الطريق السليم اللي يصلوا به إلى الجنة. لو سبنا من غير التشريع هنقل بعض ونقطع بعض. ده شوف بس قانون المرور لما سبنا أسبوع البلد بتعمل المرور، مش قانون ربنا، المرور بس. شوف المخالفات والنسل وهكذا. الأمر الثاني اللي يقرأ القرآن ويشوف التوراة والإنجيل والصحف والزبور كان فيهم أمور يعني مباينة لنا مخالفة، وأمور عكسية وهكذا. نقول تمام رحمة الله عز وجل بعباده إذ شرع لكل أمة ما يتناسب معها. اللي بيناسبك إيه؟ ده ربنا. أيوة، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ليه؟ عشان يشدد علينا؟ قال لا، ده ما بيشددش، ده كانت رأفة ورحمة ولطف من رب العالمين. فرض علينا ما يصلحنا، وحرم علينا كل شيء يجعل بيننا وبين بعض بغضاء وفحشاء وكذا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وإيه؟ وفضلا. يبقى رحمة الله واسعة. إن الله رؤوف بالعباد، لطيف، حليم، خبير، عليم، أحاط بشرعه بنا إحاطة السوار بالمعصم حتى ما تركنا بهدي نبينا أو بكلام ربنا. حتى في دخول الحمام تدخل بهدي، تدخل تقول بسم الله، تخرج تقول غفرانك. رايح تنام تحط جنبك على سبيل بسمك اللهم وضعته جنبي وبك أرفعه، تقوم تقول أشهد أن لا إله إلا الحمد لله أحيانا بعد ما أمتنا، تقلع الثوب تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، تلبس الثوب تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب وألبسني من غير حول لي ولا قوة وجعلني من المسلمين، تبص في المرآة تسرح تقول بسم الله اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي أحسن خلقي، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقتي، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقتي. تأتي زوجتك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطانة ما رزقتنا، ايه ده ايه ده ايه الإحاطة دي؟ غلادستون رئيس الوزراء البريطاني بيقول لك ايه، عجبت لأمر محمد هذا ما ترك أمته حتى في الخراءة. أعزكم الله، ده حاجة عجب، محمد ده ما سابش أمته حتى في دخول الحمام. أيوة ما سبناش، استنجى بإيدك الشمال، تغتسل ازاي، تتبول ازاي، تتبرز ازاي، اعزكم الله، تخرج ازاي، تلبس يا اخي وانت خارج من المسجد دلوقتي قال لك تخرج برجلك الشمال، وانت داخل تدخل برجلك اليمين، وبعدين وانت خارج حتى الحذاء اعزكم الله محطوط، فردتين حذاء محطوطين قال لك تلبس ازاي، هتخرج بالشمال اول بس ما تلبسهاش، دوس بالشمال على الحذاء والبس اليمين اول وبعدين البس الايه، ايش يا سلام لغايه دي، ايوه وخير الهدي واحسن الهدي ايه، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما سبناش ابدا، ما سبناش ابدا في امور حياتنا، ليه؟ عشان يكتفنا، يكتفنا، لا والله ما عشان يكتفنا ولا حاجه، امال ايه، ده بيرعانا عشان يقودنا الى رضوان ربنا والجنه، عشان يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وبيده عود ينكت به الارض، فخط خطا مستقيما ثم خط من حوله على الناحية اليمين كده 7-18 خطوط والناحية الشمال 7-18 خطوط، وراح مشاور على الخط اللي في النص وقال ايه، وقال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انت هنا معلش والجنة هناك، هي ينفع تروح لها كده؟ ما ينفعش، هو طريق عدل خطه الله عز وجل لك، وأنزل الكتب وأنزل الشرائع وأرسل الرسل عشان ياخد بإيدك ويبين لك الهدي التمام والنور التام اللي حيوصلك لهذا الباب، مظبوط. وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم ولا أدخلتهم الجنة حتى يأتوا خلفك، لا ده الأبلغ من ذلك، فلا وربك لا يؤمنون القرآن، فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمن لم يطع الرسول ما أذن الله له بالخير، على قدر طاعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. النبي ده جاي من عند مين؟ ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيحيطنا الله عز وجل بالشرع بهذه الكيفية وهذه الطريقة في كل شيء؟ ولما نيجي نتجوز، عشان أخونا أحمد دوم تلاقيه متأخر، مش العريس؟ ابن عمه العريس كمان لسه ما جاش، فين العريس؟ طبعا يبقى هنقول بقى لما يجي العريس بقى إن شاء الله. يبقى رب العالمين اللي شرع هذا الشرع وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي أحاطنا الله عز وجل به إحاطة السواري هذا بالمعصم، ما كانش ممكن أبدا يسيبنا فين؟ في الزواج. تعالى يا عريس يا أستاذ يا عم، تعالى يا عم، ها من أولها، ما هو الواحد ساعة الصعاب بيسيب. تعال يا عم ما تخافش، تعال مبارك يا عم، مبارك يا مبارك يا زحمة ربنا يكرمك، اتفضل. الناس بتقول ان انت كنت خايف قوي، يعني انت كده داخل كده مش ما فيش حاجة. نسأل الله ان ييسر امرك وان يبارك في رزقك وعمرك واهلك وزوجك وان يتم عليكم النعمة. حاكم نعمة الاسلام نعمة عظيمة جدا. بنقول هما كلمتين وهنختم بقى، احنا قلنا كلام كتير على الفرح صح؟ الاسلام ما تركناش في الزواج، اما جاي اتكلم على الزواج ما تركناش، ثم قال ايه؟ قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواجا. ليه؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يتفكرون. الله، يعني أنت إيه رأيك في القرآن يا صاحبي؟ إيه رأيك في الإسلام؟ جميل، قرآن جميل. طب إيه رأيك في الزواج؟ حد يقول لنا إيه رأيه في الجواز؟ إيه؟ شر لابد منه، مش كده ولا ايه؟ وما كأس وكل الناس شاربه، ما بقى الناس كل واحد بيقعد بقى ويحط نطار وكده، ولا الجواز منه لله اللي كان قبل ما قاليش، ويستاهل الله يتجوز بعد عشان ما سألنيش، صح؟ طب ما تيجي نسأل رب العالمين اللي خلقنا ويسر لنا المعايش وهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، مش كده؟ تعالوا نشوف ربنا قال في ايه. قال: ومن آياته، يبقى الزواج ده آية، آية، وربك ما يجيبش الآية إلا لعظمتها. يبقى الزواج ده ايه يا رجال؟ آية عظيمة، آية عظيمة من آيات الله عز وجل، بل وكررها الله مرتين. ومن آياته بس أن خلق لكم من أنفسكم، من نفسي، من شكلي، ما خلانيش أتجوز حاجة تانية، إنما امرأة. طب يعني البهائم، ما الحصان بيتجوز حصانة أو مهرة وهكذا، شو معنى الإنسان؟ نقول: لأن الإنسان خلق ذكرا، مش كده ولا لا؟ مش ربنا أول ما خلق آدم، صح ولا لا؟ ولا خلق حواء مع آدم؟ لا، خلق آدم لوحده ونام لوحده، وبعدين لما استوحش آدم خلق الله حواء من آدم، صح ولا لا؟ مظبوط الكلام ده ولا بكلم غلط؟ يبقى آية، آية ليه؟ لأن ربنا خلق آدم كامل، صحيح زي الورقة دي كده يا جماعة، وبنعيد الحكاية دي دايما هنا، ها؟ آدم اهو الورقة دي كاملة، لما جينا ناخد منه حواء، أما ربنا أراد يخلق حواء أخذ من ضلع آدم، أخذ منه الحتة دي، بقى آدم إيه؟ ناقص حتة، ولا المستطيل ده كامل؟ لا، ما عادش كامل بقى، خلاص ناقص حتة دي، بس ربنا بحكمته وقدرته وعظمته جمع في الحتة الصغيرة دي أمور ما تنفعش تبقى فيك يا راجل، لو بقت فيك تعيبك. لو انت لقيت راجل ماشي يترقص كده ويتدلع، هتقول عليه ايه؟ ده الراجل اللي، صح ولا لا؟ طب لو شفت امرأة ماشية وتتدلع هتقول ايه؟ ولا، مش كده ولا ايه؟ تقول ده اختلفت ولا لا؟ يبقى انت تعجب بهذا في المرأة وتذمه فين؟ في الرجل، لان مش من صفات الرجولة. طب لو لقيت واحدة ست حلقة شعرها زي حالتنا كده، وده كتير بقى دلوقتي، ولابسة بنطلون جينز وبادو، مش تقول لك البنت مستجله كده ليه؟ البنت خش هنا كده ليه؟ تنكر عليها. الله، طب تعالى ما نقصر المسافه. رب العالمين بقدرته جمع اللين والنعومه والحب والعطف والامومه والموده، ها؟ والرحمه، واقول معلش، الميوعه اللي هي الليونه، الدلع، جمعهم في الحتة دي، وراح أخدهم من آدم وساب له الرجولة والخشونة والقوة. انت ممكن حضرتك تشيل أنبوبة البوتجاز كده؟ ممكن تشيل اتنين وتمشي؟ الست تقدر؟ ما هي زيك، دراعها زي دراعك وكله زيك، بس القوة اللي عندك مش ايه؟ مش هي اللي عندها. فرب العالمين فضلك عليها بقى بالقوة دي، ساب، اخد منك يا راجل، يا انسان، يا ذكر، اخد منك النعومة والليونة والميوعة والعطف والمودة والرقة والكلام اللي بالك ده في كل، وسابها في الحتة دي وداها الحواء، وقال: خد اللي انا شلته من عندك يا ادم، يا ذكر، يا رجل، في النص له، وخليته بعيد عنك، سبت لك انت الخشونة والرجولة والكلام اللي بالك في ده. وبعدين عايز تعيش كده هتعيش، وهي عايزة تعيش كده هتعيش، بس هي ممكن تبقى ذليله، ما تقدرش تخدم نفسها، وما تقدرش تشتغل وتنفق على نفسها، وانت ما هتعرفش تغسل هدوم، وما هتعرفش تخلف لوحدك، الله أعلم الأيام مخبية إيه، الله أعلم. ما يعرفش إيه ينجب لوحده، أخي بالك، ما يعرفش يطبخ ما وهكذا، ولما يطبخ يبقى نوادر وكده. قال طيب هشرع لكم شرع واجمعكم انتم الاثنين بكلمتي، جوزني بنتك جوزتك بنتي على كتاب الله وانا قبلت بالسلام. الله، في كلمتين. قال اه، زي ما شيخ الشعراء بقولك ايه، واحد راجل كده خشن كده وقعد عند البيت، كل شوية في شاب معدي يبص على البلكونة بتاع بيتكم، انا هكلمكم كلكم، حضرتك قاعد قدام مصلحتك كده وفي شاب دلوع طعم كده ها، وكل شوية ايه يبص على البلكونة بتاعت بيتك كده ويمشي، ما بيعملش حاجة لكده، بس انت هتعمل في ايه؟ هترضى ولا الغيرة هتاكلك؟ خد على انت، هلا انت يا ابن اللي واللي جابه واللي ودهم واللي عمر، ما هتبقى مشكلة، مظبوط؟ ولو شفتك هنا انا هقطع رقبتك، حسك عينك تعدي من تحت البيت ده تاني، ده دي الرجولة، مع ان الولد ماشي من تحت البيت بص على البيت بس ما عملش حاجة. وبعدين بعدها بشوية جالك واحد تاني ممكن يكون اخشن منه اشد منه او افقر او اكبر او هو نفس الشخص. سلام عليكم يا عم الحاج. عليكم السلام. ادى ابويا اهو وعيلته هيا، واحنا جايين نطلب بنتك للجواز. زغرط يا بنت، هيا صيالة، فين الجاتوه، فين الحاجة الساعة؟ دخل البيت، انت عملت الانوار، عملت الدنيا كلها، وهتديله فلوس وهتديله البنت وياخدها ويروح. التاني ما مسهاش ولا المساش ولا شفهاش، وانت اشتطت غيظا، ده هياخدها البيت معاه، ها؟ انت اخد بالك؟ انت فرحان، ايه الفرق بين الاتنين مع ان ده ما لمسش وده هيلمس؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ الحلال تحبه النفوس، الحرام تأباه النفوس الحرة الأبية. شوف ازاي؟ فقال انا هخلي كلمة، ممكن التاني ينفق عليها مليون جنيه حرام، وده ممكن يجي يقول لك يا عم الحاج انا ما معيش حاجة، هم يدوب ايتين في القرآن، وانا قول له يا ابني قول لي جوزني وانا جوزتك، قول لي قبلت، انت قبلت يا ابني، خدها وعلى بركة الله، اسأل الله ان يؤدي ما بينكم الخير والمعروف. ده الحلال اللي ربنا اراده لنا وخلقه لنا وجعله لنا. فقام جايب الرحمة والمودة والحنية، برجعها فين؟ ها؟ مرجعها تاني زي ما كانت ساعة لما يتم الزواج الشرعي الحلال اللي ربنا أحله، يجمع الايه؟ النعومة والحب والعطف والمودة والحنان والأنوثة والمش عارف ايه؟ في الايه؟ في الإنسان الصحيح. بقى البيت ده متكامل ولا مش متكامل؟ بقى البيت متكامل تاني. ليه؟ لأنها خلقت من ضلع أعوج. حتى تستقيم الحياة، هنحط آية كده وخليها معاك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ولا ما يعلمش؟ يعلم. فربك مدبر الأمر ويعلم ما هو كائن كيف يكون، وما ليس بكائن لو كان كيف كان يكون. طيب، خلق المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن جئت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاقبلوهن على عوج أو فارقهن بمعروف. مش ده الحديث اللي حافظينه؟ طب بس المعنى إيه؟ المعنى هنا إيه؟ الراجل قاعد يأكل على ترابيزة السفرة رز وسمك، بتمسك السمك بإيدك وتقشر إيه؟ أو فراخ، تمسك بإيدك، ما احناش تبع الشوكة والسكين احنا، ها؟ تمسك بيدك كده وتفسخ كده وإيدك وتاكل. وبعدين عندك عيل صغير عنده سنة سنة وربع وقاعد يلعب فوق السفرة معاك، وزوجتك قاعدة جنبك وانتوا الاتنين بتاكلوا، والأكل محطوط لوبيا وبطاطس والدنيا كلها وحاجة بسم الله ما شاء الله، وفي عز ما انت ماسك ورك فرخة كده وقاعد تدعبه، راح الواد ايه عامل الايه التقيلة، راح بغرق لك ترابيزة السفرة بول وبراز. انا كراجل كامل هعمل ايه؟ اف استغفر الله العظيم، مش قلت لك لبسيه بامبز؟ ما انت ما جبتش البامبز امبارح يا ابو محمد. طب شيل الواد ده بقى من هنا، شيليه شيل، والله يهديكي امي. عرفت ولا ما عرفتش؟ ايوه عرفت، لان راجل، لان كامل، مظبوط. هي حضرتها قامت قايمه شايلاه ومدخلاه الحمام، مقلعاه وغسلت بايدها الحلويات دي كلها، ها، وظبطت كل حاجه، وراحت ملبساها وحطاها جنبك، وراحت قاعده ماسكه الفرخه بايدها اللي شالت بيها، وقعدت تاكل معاك تاني. وانا متاكد لو مسك الفص وقلت لك طب حط في بقك كده تقول لي يا سلام ممكن تطلعها فيها. ها بايدك اللي لسه شايلها ابو. طب هي بتاكل ازاي؟ قالوا نقصها واعوججها هو الكمال والتمام هنا، والا الولد هيضيع والاسره هتضيع. يبقى ربنا لو خلقها زيك بالظبط محدش هيقدر ايه يغير الولد ولن تستقيم الحياه، ولو خلقك زيها بالظبط ما هتقدرش انت تنزل تشتغل وتشيل وتحط وتجاهد وتروح وتجي وتسافر وتشيل وتطلع وتعمل كل ده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحان الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه ثم هدى. هدى كل واحد لما خلقه من اجله. يبقى نقص العقل ونقص الدين او الضلع الاعوج اللي خلقت منه هو تمام ايه. اما نقص العقل فلان شهاده المراه بنصف رجل، واما نقص الدين فلانها لا تصوم 30 يوم ما تقدرش، عندها ايام حيض 5 أو 6 أو 3 أو 7 أو 10 ما بتتمش زيك. انت تصوم رمضان 30 يوم هي بتعمل ايه؟ بيقل صيامها شويه وبيقل صلاتها شويه. فقالوا ده نقص العقل وده نقص الدين. انما ممكن تلاقي نساء بتغلب الرجال، بتغلب الرجال في عقلها وفطنتها وهكذا. ولو كان الرجال كلهم هم اهل الذكاء واهل الفضل ها يبقى ده مش تمام عدل من ربنا سبحانه وتعالى. انما في نساء تزن ملايين بل مليارات رجال، كآسية بنت مزاحم، فاطمة بنت محمد، خديجة، مريم ابنة عمران، ها كتير ما قلت آسية بنت مزاحم، حتى الخنساء، حتى كل هؤلاء أو تلك النسوة ما شاء الله على عقولهن. إنما يا إخوانا الله لما فرض الزواج يبقى حتتنا كلها علشان يتم الإيه، يتم خلق الإنسان وتستقيم الحياة وتستقيم البيوت. نصيحتي لأخويا أحمد، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. حتى اللي فاتتك إن أنت دلوقتي صليت المغرب لسه ما صليتش العشاء، لما تروح البيت لازم تسألها عن العشاء، إن ما كانتش صلت العشاء لازم تصليها. ومن الليلة حلو، ما عند ربنا فرض كم صلاة في اليوم؟ 5 عليك 10، اللي عنده 3 يبقى وهكذا. أنا عندي 4 أولاد وزوجة يبقوا 6، هم 5 وأنا 1 6، يبقى أنا مسؤول عن 6 ظهر و6 عصر و6 مغرب و6 عشاء و6 فجر، انا مسؤول عن دول، مش مسؤول بقى انا همسك القرباج واروح صلوا اركع اسجد، لا لا، انت تامر وتسال وتتابع، انت تتابع عشان ربنا يكرمك. اما تطلع البيت كده صليتي خلي الصلاه كده نصب عينيك، خلي القران والسنه قدامك، خلي دينك اهم شيء في حياتك. ها اتق الله فيها عشان ربنا يكرمك ويبارك لك، اتق الله في نفسك ها، فلا تامر بمحرم ابدا ولا تطلب ما يعوقها ويعوق حياتكم ابدا. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه الى الله والى الرسول. قول لها كده النهارده بالليل وانت مروح، بالله عليك عايزين يبقى بيني وبينك الايه الحلال والحرام، اي اختلاف هنقع فيه احنا عايزين نقول تعالوا كده ده حلال ولا حرام. ان كان حلال على العين والراس انا اخفض الجناح وانت تخفضين الجناح، وان كان حرام نقول لا احنا ابعد الناس عنه. ها واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فأوصيك وأوصيها وأوصي كل الموجودين بتقوى الله تبارك وتعالى في أنفسكم وفي أزواجكم وفي أولادكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله عز وجل أن يبارك لأخونا أحمد يونس الشرنوبي الذي يبني على ابنة الحاج محمد السنباري، نقول لهم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، والله أسأل أن يصب علينا جميعا من الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشنا ولا عيشهما كدا، وأن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة الناصحة التي تكون عونا لنا في دنيانا زخرا لنا عند الله يوم القيامة. هذا وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصلي اللهم وسلم وبارك على